سستا نقام لكتفو تمي ديوان لتاسني تلاد الشكوى هنا ينورني سنجي تسانا تابار سكوز تران دغش النوان تيني سستا نقام لكتفو تمي ديوان لتاسني تلاد الشكوى هنا ينورني سنجي تسانا تابار سكوز تران دغش النوان استنا قوم نكتفو تمي ديوان تسانا روما غياما تغدا كوار للفلل تسانا ناس السنقار دا تضو اندي دينكار تيني ريس استنا قوم نكتفو تمي ديوان لتاسني تلاد الشكوى اينا ينورني سنجي تسانا تابا سكوز تران تغش النوان كدكم ورنن مكسل في جوطان يمتك لب سيكي لانجر كلل تنري تنري تنري ناعي هدكم تنري ساستان أقام